الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم متعنا بالصلاة، اللهم أزقنا حلاوة الصلاة، اللهم وفقنا للصلاة. ونحن نعيش في هذا العام مع قضية الخشوع، ورسالة برنامج أسرار الصلاة في جزئه الثاني وموسمه الثاني رسالته الخشوع. اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم وفقنا للخشوع يا رب، اللهم حقق فينا الخشوع يا رب، لأن الخاشعين هم المفلحون، ولأن الخاشعين هم الذين يتقبل الله منهم صلاتهم، ولأن الخاشعين هم الذين يغضون أبصارهم بين يدي ربهم. واسمع لهذه الكلمة الجميلة التي أوردها ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه الخشوع. قال عن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين، قال متواضعين. متواضعين، ياه، هو في حد ممكن ما يكونش متواضع مع ربنا؟ في كده؟ ممكن كده؟ أيوة ممكن كده. قضية التواضع مع رب العالمين سبحانه وتعالى تتجلى في أحوال كثيرة للإنسان. حين يؤمر الإنسان بأمر فيجعل بين يدي أمر الله هواه فيقدم بين يدي الله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني إيه؟ يعني إذا قال الله فعليك أن تطيع وتسمع وتسلم. قال الله جل جلاله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. إذا جاءك أمر الله فسلم، سلم تخشع. عرفت مين اللي بيخشع؟ الذي يخشع هو المتواضع، المتواضع لله جل جلاله. قولي هو في حد ممكن ما يتواضعش مع رب العالمين؟ أيوة طبعا. إذا أمر الله أمرا، مثلا إذا قسم الله جل جلاله المواريث وجعل للنساء حظا في كثير من القرى وكثير من البدو، من يرفضون أن ترث النساء من الأرض. يقول لك لا، ما نديش الأرض لحد غريب. كيف والذي قسم لها هو الله جل جلاله؟ أما يكفيك أن الله جعل لك مثل حظها مرتين؟ عجيب أمر ابن آدم حين يتكبر على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فما صار تحت الكعب من إزارك يجعل قدمك معرضة للنار. اللهم إنا نعوذ بك من النار يا رب، اللهم قنا عذاب النار يا رب. ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وقال عليه الصلاة والسلام من أسبل ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يقول أنا لا أسبل إزاري خيلاء، يعني يخلي البنطلون طويل، يخلي الجلابية طويلة، يخلي الإزار طويل. يقول أنا لا أفعل ذلك خيلاء. هذا الكلام كبر على الله. الكلام نفسه أنني حين أسبل إزاري لست مختالا، هذا تألي وتعالي وتزكية للنفس على الله. والمؤمن المخلص المتواضع يتواضع لربه، فإذا أمره الله أمرا ائتمر، وإذا نهاه الله انتهى، وإذا منعته الشريعة توقف، وإذا أذن له نال. سبحان الله، حين تسافر من الناس من يرفض الرخصة ويقول لا، الإفطار ونحن في السفر إنما هو لأهل المشقة وأيام السفر زمان، نحن الآن نسافر بالطائرة فلا داعي لهذه الرخصة ولهذا الترخص. أقول إن كان الأمر لعزيمتك في إرضاء ربك فذلك حسن، أما إن كان استكبارا على الرخصة فويل لمن يستكبر على رخصة رخصها الله. لهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه عجبا، قال من لم يطهره المسح على القلنصوة فلا طهره الله. شوف ازاي، انت مش عاجبك ان المسح على القلنصوة المسح على الطائية يجزئ في الوضوء، لا طهره الله، لا طهره الله، لان سيدنا عمر غيران، غيران على الشريعة. وهكذا تجد قضية الخشوع مرهونة بالتواضع مع رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يهيئني وإياكم للتواضع له، وأن يحقق في وفيكم خفض الجناح ورقة القلب والذل بين يدي الله جل جلاله. ياه، ده كأن ما عادش التواضع موجود ولا إيه؟ اللهم ارزقنا التواضع يا رب، صار نادرا. تعرف في حياتك ثلاثة متواضعين؟ في حياتك ثلاثة متواضعين؟ تقدر تفتكر كده ثلاث أسماء لناس متواضعين في حياتك قابلتهم؟ اللهم ارزقنا التواضع يا رب، اللهم حقق فينا التواضع يا رب. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. لو سألت حضرتك قلت لك في حياتك ثلاث أشخاص متواضعين؟ متواضعين؟ أنا الحمد لله أنا ما أعرفش الناس المتواضعة، أي حد بيحس إن هو متكبر ما بعرفوش، لأن ما بحبش الناس دي بصراحة، ما بحبش أتعامل معاهم خالص يعني. والدي ووالدتي وأخويا. أخويا الله يرحمه، أبويا، والدتي. مين هما؟ محمد عبد الفتاح، وأحمد، وأحمد بسبوس. كتير. مين هما؟ مصطفى صلاح، ويوسف إبراهيم، مصطفى السيسي. متواضعين محترمين يعني؟ لا متواضعين. إزاي؟ ناس متواضعة ما بتتكبرش. تعرف ثلاث أشخاص في حياتك متواضعين؟ إزاي متواضعين؟ مش فاهم. يعني ليس عندهم كبر، مش متكبرين، متواضعين. اعرف متواضعين يعني بنات من عامه اليوم دي مظاهر، مظاهر كذابه وغشاش. اخويا وابويا واحد صح. في اكتر من كده كمان، في اكتر من كده. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من المتواضعين. يلا عشان احنا داخلين على التمرين بتاع الخشوع اهو. ابن رجب عليه رحمة الله يقول وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع. شفت بقى، اللي عايز يتواضع، اللي عايز يتواضع يتعلم من الارض. يا سلام يا سلام، عشان كده بيتوصف للمتكبر اذا غضب يقال له ضع خدك على الارض. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو في سكرات الموت كان يريد ان يظهر لله التواضع، فكان يقول لعبد الله بن عمر يا ولدي ضع خدي على الارض. في ناس كتير ما ترضاش تقعد على الارض، في ناس كتير ما تحبش انها تسجد على الارض. الارض، ياه، بقى الخاشع المؤمن بلغ حرصه على الخير ان تبقى من اسواته وقدواته ومن العبر اللي بيستفيد منها في حياته الارض. حتى الأرض هنتعلم منها. قال: وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع فقال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال: فاهتزازها وربوها هو ارتفاعها وهو مزيل لخشوعها، فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها. ايه ده؟ ده معاني تصحصح، والواحد كان فاكر ان هو يعني خلاص بقى حنام. لا، ده معنى بيصحصح. ده بيقول لك: ومن آياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني يا ارض، حتى انت من غير الميه تبقي خاشعة؟ اتعلم يا ابن الأرض، اتعلم يا ابن الأرض، يا مسلم، يا اللي عارف ان انت مخلوق من الأرض، ان انت من غير الماء هتبقى خاشع، بالماء تهتز وتربو. الماء زينة الحياة الدنيا، كل ما الموضوع يكبر، كل ما تتزين الدنيا في عينك أكتر، كل ما تحرص على الاستحواذ من الدنيا، كل ما مش هتعرف تخشع وتتواضع، وكل ما هتتقلل من الدنيا وزينتها كل ما هتعرف تخشع وتتواضع. هو ده، دوق ده وعيش ده واستطعم ده. علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام رد ثوبا كان عليه أعلام لأنه ألهاه في الصلاة. ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. سيدنا عمر بن الخطاب لما لقى راجل حيبني المسجد وحيلون ويعمل، قال له: لا تحمر ولا تصفر. هو احنا مساجدنا كلها بقت أحمر فأصفر. قال: لا تحمر ولا تصفر، اكفي الناس الحر والمطر. هو ده المطلوب من المسجد، ايه؟ ان هو يكفي الناس الحر والمطر، يبقى ظل ويبقى رطب ويدفيهم بس كده. لكن هيصة وزينة هيخرج عن معناه الحقيقي. لازم نفهم ده، ان كل ما هنتقلل من الدنيا كل ما هنعرف نخشع لله، وكل ما الدنيا هتتفتح علينا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. عشان كده السلف كانوا بيخافوا من الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. لما ربنا يديك ما تفرحش، أنت من غير العطية كنت أخشع، لما اداك اهتزت وربت، انفلتت منك الأمور، قلبك كان أهدى وأسكن. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله كان يقول: الفقر الفقر الفقر، والله ما أعذر بالفقر شيئا. لأن الفقر كان أسلم للقلب من العطايا. القلوب أسلم بعيد عن الغنى. فتنة الفقر أهون من فتنة الغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك يا رب. بيقول: فكذلك القلب إذا خشع فإنه تسكن خواطره وإراداته السيئة الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى وينكسر وينخضع لله، فيزول بذلك ما كان فيه من التعاظم والترفع والتكبر، ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح كلها حتى الصوت. يا حتى الصوت بيخشع، حتى صوت الواحد بيخشع، في صوت كده تلاقيه خاشع. قال الله جل جلاله: وخشعت الأصوات للرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من إذا سمعتموه يقرأ القرآن حسبتموه يخشى الله. في صوت خاشع لله سبحانه وتعالى. فخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها. يلا يا بطل قم صلي ودوقنا معنى خشعة الأصوات. قوم اخشع، قوم صلي بخشوع وتعرف على خشوع الأصوات، قم صلي بتواضع بين يدي الله، فإنك إن فعلت وجدت لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.